يكن يغراني صلاة بالسلام المبين رفقة التعين يا غراني صلاة بالسلام المبين رفقة التعين يا غرامي أي من جانا هكنا ديري مغيسا مسبلا سبل رشادي أي من جانا هكنا ديري مغيسا مسبلا سبل رشادي صلاة بالسلام المبين في Salatum bisalamil mubini Limukatita ini Ya gharami Salatum bisalamil mubini Limukatita ini Ya gharami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah.